يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، كيف تكون صلاة الخوف لصلاة المغرب على المذهب؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن كان السؤال عن المذهب فاسأل من يفتي على المذهب، وهذا أمر التزمه والدنا وشيخنا رحمه الله، كان لا يفتي السائل إذا سأله عن مذهب معين، يحتاج إلى شخص على دراية وإلمام بالإمام، إمام المذهب ومنهجه وما يفتى به في مذهبه. وأنا لست بأهل لذلك، ولا أعرف أن أحدا شهد لي أنني أهل لأفتي في مذهب بعينه. أنا طالب علم، سلني عما علمت أجبك، أما أن تسألني عن مذهب إمام معين فلا أتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل، وسأل عن ذلك من يتقن مذهب الإمام الذي تريد الفتوى على مذهبه. وهذا سائغ أن الشخص إذا كان مثلا يعتقد أن أحدا من الأئمة أقرب إلى الصواب من غيره وسار على منهجه وإمام من أئمة السلف ويريد أن يعرف مذهب هذا الإمام، من حقه أن يسأل، لأنه التزم هذا المذهب إذا كان عاميا أو أراد أن يعرف ذلك كطالب علم. وأما من حيث الفتوى فأنا لا أفتي على مذهب بعيني، وما دمت قد خصصت السؤال بالمذهب فلا أفتي. لكن بالنسبة لصلاة المغرب في صلاة الخوف، فيصلي الإمام الركعتين الأوليين، فتصلي وراءه الطائفة الأولى الركعتين الأوليين، وتتم لنفسها، إن قلنا على حديث صالح بن خوات الذي اختاره الجمهور، فتتم لنفسها ركعة ثم تنصرف، ثم الإمام قائم في الثالثة يطيل القراءة كما ذكرنا، فتأتي الطائفة الثانية وتدخل معه في الركعة الثالثة، ثم يجلس التشهد بعد الركعة الثالثة، فتقوم الطائفة الثانية إلى الركعة الثانية بالنسبة لها، ويقرأ كل واحد منهم كأنه في الركعة الثانية من المغرب جهرا الفاتحة وسورة، ثم يجلس التشهد الأول، ثم يقوم للركعة الثالثة، ثم يطيل الإمام التشهد فيسلم بهم جميعا. هذا على مذهب الجمهور، أي على ما ذهب إليه الجمهور في حديث صالح بن خوات. هذا من حيث الأصل، سواء كان في صلاة المغرب أو في صلاة الرباعية إذا كانت مقصورة. وقلنا إن إذا كانت الرباعية في حضر وجاء العدو في حضر وكان المسلمون غير مسافرين ودهمهم العدو وهم في بلدهم، فيصلون الرباعية كما يصلون الثنائية، فبدلا أن يصلي الإمام ركعة يصلي ركعتين. هذا بالنسبة لي. أما صلاة المغرب فهذا جوابها. هناك أقوال في داخل مذهب الشافعية والحنابلة بغير هذه الصورة، ولكن الذي عليه الجمهور رحمهم الله الذين اختاروا حديث صالح بن خوات يقولون أنه يصلي بهم الركعتين الأوليين ويتمون الركعة الثالثة وينصرفون للعدو، ثم تأتي الطائفة الثانية على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.